بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحدن الإسلامية أن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يثبتنا على دينه، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعيدهم بطانة السوء، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلهم من هداة المهتدين، وأن يكثر أعوانهم في الخير، وأن يمنح خادم الحرمين الشريفين الشفاء العاجل من كل سوء، وأن ينصر به الحق، وأن يجعله هاديا مهديا، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، كلمتي هي في الحقيقة الوصية بكتاب الله، الوصية بالقرآن الكريم. كلمتي تتعلق بالوصية بكتاب الله. كتاب الله فيه الهدى والنور، كتاب الله حبل الله المتين، وهو صراطه المستقيم، وهو ذكره الحكيم. من تمسك به نجا، ومن حاد عنه هلك. يقول الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين آمنوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا كتاب الله يهدي للتي هي أقوم، يعني يهدي للطريقة التي هي أقوم، والمسلك الذي هو أقوم، الذي هو خير الطرق وأقومها وأهداها، هو يهدي إليه، يعني يرشد إليه ويدل عليه ويدعو إليه، وهو توحيد الله وطاعته وترك معصيته والوقوف عند حدوده. هذا هو الطريق الأقوم، وهو المسلك الذي به النجاة والأسباب. أنزله الله جل وعلا تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، كما قال سبحانه في سورة النحل: ونزلنا على كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهو تبيان لكل شيء، وهدى إلى طريق السعادة، ورحمة وبشرى، فماذا بقي؟ تبيان لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى. ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هدى لقلوبهم للحق، وشفاء لقلوبهم من أمراض الشرك والمعاصي والبدع والخرافات، وشفاء للأبدان من كثير من الأمراض. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هو شفاء لجميع الثقلين، لكن ذكر المؤمنين لأنهم الذين اهتدوا به وانتفعوا به. وإلا فهو شفاء للجميع، كما قال جل وعلا قل هو للذين، كما قال تعالى ونزل تبيانا لكل شيء، قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن شفاء لأدواء القلوب المتنوعة، أدواء الشرك والمعاصي والبدع والمخالفات، هو شفاء لكثير من أمراض الأبدان أيضا وأمراض المجتمعات، شفاء لأمراض المجتمع وأمراض البدن، لمن صلحت نيته وأراد الله شفاءه. ويقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهو كتاب يخرج الله به الناس من الظلمات، من ظلمات الشرك والمعاصي والبدع والفرقة والاختلاف، إلى نور الحق والهدى، نور الاجتماع والتعاون على البر والتقوى. وهذا صراط الله المستقيم، صراط الله المستقيم هو توحيد الله وأداء فرائضه وترك محارمه والتواصي بحقه والحذر من معاصيه ومخالفة أمره، هذا هو صراط الله المستقيم، وهذا هو النور والهدى، وهذا هو الطريق الأقوم. قال في سورة الأنبياء وهذا ذكر مبارك، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين في سورة أخرى. فالمقصود أن الله جل وعلا جعل كتابه ذكرا، وجعله إدارة، وجعله شفاء، وجعله هدى. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يهتدوا به وأن يستقيموا عليه وأن يحذروا مخالفته. قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سئلت عائشة رضي الله عنها قيل يا أم المؤمنين ماذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن، المعنى أنه يتدبر القرآن ويكثر من تلاوته ويعمل ما فيه، هذا خلقه، خلقه الإكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل مع العمل بما فيه، أداء الفرائض وترك المحارم والترغيب في طاعة الله ورسوله ودعوة الناس إلى الخير ونصيحة الناس إلى غير هذا، كل هذا يأمر به القرآن. قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، القرآن هو أحسن القصص. هذا كتاب العظيم هو أحسن القصص، وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فنصيحتي لجميع المسلمين رجالا ونساء جنا وإنسا عربا وعجما علماء ومتعلمين وعامة، النصيحة لجميع العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل في الليل والنهار، ولا سيما في الأوقات المناسبة التي فيها القلوب حاضرة للتدبر والتعقل. والذي لا يحفظ يقرأ من المصحف، والذي لا يحفظ إلا البعض يقرأ البعض، يقرأ ما تيسر، تقرأ ما تيسر منه، يقرأ يحفظ البقرة، يحفظ النساء، يحفظ غيرها، يقرأ يحفظ المفصل، يقرأ المفصل، وإذا يعرف الحروف يتهجى ويقرأ من المصحف حتى يتعلم زيادة، واللي ما يعلم تعلمه أخته أمه أبوه أخوه زوجته إن كانت أعلم منه، والتي لا تعرف يعلمها أبوها أخوها زوجها أختها، هكذا يتواصل الناس يتعاونون، الزوج يعين زوجته والزوجة تعين زوجها والأب يعين ولده، والولد يعين أباه، والأخ يعين أخاه، ويعين أخته، والخال والخالة، وهكذا يتعاونون ويتواصون بهذا الكتاب العظيم تدبرا وتعقلا وعملا. وفي الصحيح، في صحيح مسلم، عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفات حجة الوداع قال للناس في الخطبة: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن أحصنتم به كتاب الله. هكذا يوصيهم عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن أحصنتم به كتاب الله. وفي اللفظ الآخر: وسنتي، سنة الرسول من كتاب الله، لأن الله يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. القرآن مملوء من هذا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فكتاب الله يأمر بطاعة الله وطاعة رسوله. قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. ويقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالرسول أوصى بالقرآن، ووصيته بالقرآن وصيته بالسنة بأحاديثه عليه الصلاة والسلام وسيرته. ويقول للناس يوم عرفة في المجمع العظيم: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن احصنتم بكتاب الله. ويروى عن علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا أنه سئل أنه قال: تكون فتن، فقيل: يا رسول الله، فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بعدكم، فهو المخرج من جميع الفتن، وهو الدال على سبيل النجاة، وهو المرشد إلى أسباب الهلاك للحذر منها، وهو الداعي إلى جمع الكلمة، وهو المحذر من الفرقة والاختلاف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم بشيء. ويقول جل وعلا في هذا الكتاب العظيم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ويقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيدعو الى الاجتماع على الحق والتواصي بالحق، كما قال سبحانه: والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة، سورة واحدة قصيرة جمعت الخير كله، ما أبقت شيئا من الخير إلا ذكرته، ولا شيئا من الشر إلا حذرت منه. سورة واحدة قصيرة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، الرابحون من الجن والإنس، من الذكور والإناث، من العرب والعجم، من التجار والفقراء، من الأمراء وغيرهم. هؤلاء هم الرابحون، هم الناجون. من هم؟ الذين اتصفوا بأربع صفات، أربع: إلا الذين آمنوا، هذه واحدة، وعملوا الصالحات اثنتين، وتواصوا بالحق ثلاث، وتواصوا بالصبر أربع، أربع صفات. هؤلاء سالمون من الخسران، ومن عداهم خاسر. من عدا أهل الصفات خاسر. إن الإنسان لفي خسر، خاسر في أيامه ولياليه، ومصيره النار. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من آمن بالله ورسوله، صدق الله في أخباره، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وآمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء، وآمن بأن الله سبحانه هو مستحق العبادة، وأنه واحد لا شريك له، وأن العبادة حقه، وأنها لا تجوز العبادة لغيره، صدق بهذا، لأن الله أخبر بهذا. قال فاعبد الله مخلصا له الدين. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال إياك نعبد وإياك نستعين. وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل. وقال سبحانه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أصل الدين أساس الملة، أن تؤمن بأن الله خالقك ورازقك وأنه معبودك الحق وأنه سبحانه الموصوف المسمى بالأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا توحيد الله، هذا جامع. أن تؤمن إيمانا قاطعا بأنه هو الخلاق الرزاق لا خالق غيره ولا رب سواه، وأنه سبحانه المستحق العبادة لا يستحقها سواه، والمستحق لا يعبد بالدعاء والخوف والرجاء والصلاة والصوم والذبح والنذر وغيرها، كله لله وحده لا شريك له. فاعبد الله مخلصا له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني فاعلم أنه لا معبود حق إلا الله، هو مستحق لا يعبد. ومن عبد الأصنام أو القبور أصحاب القبور أو الأشجار والأحجار أو الملائكة أو الأنبياء فقد أشرك بالله، قد نقض قول لا إله إلا الله وخالفها، وخالف قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وخالف قوله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فصار من جملة المشركين. من عبد أصحاب القبور يستغيث بهم، ينظر لأصحاب القبور يدعوهم يذبح لهم أو يطوف بقبورهم يرجو نفعهم وثوابهم، أو يتمسح بقبورهم يرجو منها البركة، أو يستغيث بهم عند الشدة، أو يطلبهم الولد أو ما أشبه ما يفعله عباد القبور، أو يستغيث بالنجوم أو بالجن أو بالملائكة أو بالأنبياء أو بغيرهم من المخلوقات. كل هذا نقض لقول لا إله إلا الله، ونقض للتوحيد، ونقض لقوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فلا بد من توحيد الله والإخلاص له في صلاتك وصومك وسائر عباداتك وذبحك ونذرك وخوفك ورجائك، ولا بد من ترك الإشراك بالله والحذر منه، مع الإيمان بأن الله ربك وخالقك لا خالق غيره ولا رب سواه، مع الإيمان بأسمائه وصفاته وأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كف له ولا ند له، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا لأشباه والنظرة لا شبيه له ولا نظرة. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. فتؤمن، وهكذا كل إنسان كل مكلف يجب أن يؤمن بأن الله سبحانه هو خالقه وموجده وخالق الخلق جميعا، وأنه مستحق لا يعبده، أنه إلهه ومعبوده الحق. ولا بد من الإيمان أيضا لأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن أسماءه كلها حسنى والصفات كلها على، وأنه لا شبيه له ولا مثل له ولا كفوا له، كما قال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى هل تعلم له سميا، يعني لا سمي له ولا كفوا له ولا شريك له. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، يعني لا شبه له ولا نظير له. قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو يسمع أقوال عباده يسمع دعاءهم بصير بهم يراهم، ومع ذلك لا شبيه له، لا شبيه له في ذاته ولا في أسماءه ولا في سمعه وبصره ولا في جميع صفاته. هو الكامل في كل شيء، هو الكامل في كل شيء، وخلقه لهم النقص، أما الكمال فهو له سبحانه في كل الأمور. فعليك بتدبر القرآن حتى تعرف هذا المعنى، تدبر القرآن من أوله إلى آخره، من الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين، هي أعظم سورة وأفضل سورة إلى آخره، إلى آخر المصحف. قل والله أحد المعوذتين، تدبر، اقرأ بتدبر وتعقل من المصحف أو عن ظهر غيب، عن ظهر قلب، بالتدبر والتعقل، تريد فائدة، تريد العمل، لا تقرأ بقلب غافل، اقرأ بقلب حاضر يتفهم ويتعقل. واسأل عما أشكل عليك، اسأل أهل العلم عما أشكل عليك، مع أن أكثره بعمل الله واضح، أكثره واضح للعامة والخاصة، مثل قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من يطع الرسول فقد أطاع الله. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، ولله الناس حج البيت. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وأحل الله البيع وحرم الربا. آيات واضحات بين فيها سبحانه وتعالى هكذا الظلم، حرم الظلم، قال: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. قال: من يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. لا تظلم الناس لا في مالهم ولا في أنفسهم ولا في أعراضهم، احذر الظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على مسلم حرام دمه وماله. لا تظلم، لا تعد على الفقير أو تخونه أو تخون غير الفقير، اتق الظلم في المعاملات في كل شيء. لا تظلم العمال، إذا كنت صاحب شركة أو عندك عمال في بيتك لا تظلمهم، أعطهم حقوقهم وأوف لهم بالشروط، شروطهم أعطهم إياها، لا تظلمهم. سواء كنت مدير شركة أو عندك في بيتك أو في مزرعتك، اتق الله فيهم، لا تستضعفهم تخونهم. وهكذا في جميع شؤونك، لا تكون خائنا ولا غشاشا في بيعك وشرائك. من غش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويقول جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. شعرا من هذا الكلام، يعني يرعون الأمانة. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أنت وكيل على دكان إنسان أو مزرعته، لا تخونه، انصح، أد الواجب، ولا تخون منها شيء إلا بإذنه. وهكذا في جميع الأشياء، وكيل في البيع انصح في البيع ولا تخون، في الإجارة انصح ولا تخون، في أي شيء، في بيع ثمرة النخل، في أي شيء انصح، اتق الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم لا تظلم. عليك دين، اتق الله في أداء الدين، لا تقول إني معسر وانت تكذب، اتق الله وأد الدين، أنت مأمور بهذا، مأمور أن تؤدي الحقوق وأن توفي بالعقود. يقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم لغوا معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، زكاة نفوسهم زكاة أموالهم، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يحفظون الفروج من الزنا واللواط وسائر المعاصي، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم يرعونها. شوف الأمانة كلام، قال لك لا تكلم به، علمك به وقال سو كذا وسو كذا ولا تخبر أحد، سر ما يضر أحد، إنكم بين السر في مصالحه، لا تعلق على به أحد، لا تخون، لا تخون أمانة السر أو أمانات أخرى لا تخونها. وصاك على عياله، وصاك على بهائمه، وصاك على مزرعته، وصاك على عمال، لا تخون، أد الحق، فالله يراقبك ويعلم كل شيء. اشتريت منه حاجات، أدي حقها، قد ينسى، قد يكون نفسها ما كتبها، أديها، اتق الله، أعطيه حق ثمن الحاجات اللي أخذتها من مبسطه، من دكانه، من أي مكان، تستغفله وتأخذ ماله بغير حق، أو استدنت منه ونسي ما قال لك شيء، اتق الله وأعطيه ماله ولو نسيه، ذكره قل هذا مال عندي لك ثمن كذا وثمن كذا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. الصلاة أعظم الواجبات، أهم الواجبات بعد التوحيد الصلاة، هي عمود الإسلام، فهي أعظم ركن وأعظم فريضة بعد الشهادتين، فاتق الله فيها، حافظ عليها. ربك يقول حافظوا على الصلوات، هكذا يقول رب جل وعلا، ويقول لك سبحانه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول في الآية الأخرى والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون، ويقول عن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا ترضى بمشابهتهم، لا تكون مثلهم متثاقل عن الصلوات كأنك تجر إليها، لا كن نشيط قوي في الصلاة الفجر وغيره، لا تقدم النوم على صلاة الفجر ولا غيرها، بادر وسارع وراقب الله. وهكذا زوجتك، وهكذا أولادك، كن قويا في هذا الأمر مع الزوجة مع الأولاد مع الخدم، وأنت أولهم، كن مسارعا، كن قدوة في الخير. إذا سمعت النداء بادر، الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هكذا يأمرك كتاب الله، هكذا يأمرك الله جل وعلا، هذا أمر الله. يقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة الوسطى العصر خصها بالذكر زيادة، ويقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقامتها أداؤها كما أمر الله، إقامتها أداؤها كما أمر الله، هذه إقامتها. ويقول وآتوا الزكاة، لما اللي عندك أدي زكاتها، لا تبخل لا تبخل، جاهد نفسك في إخراج الزكاة حتى تؤديها إلى أهلها من هذا المال اللي عندك من نقود من غنم من إبل من بقر من غيرها من عروض تجارة ملابس أواني سيارات إلى غير ذلك أراضي، أدي الزكاة، اتق الله. في المئة اثنين والسرعون العشر شيء قليل، الألف خمسة وعشرون، الألف خمسة وعشرون، مئة ألف ما فيها إلا ألفا ونص ربع العشر. وهكذا في غنمك إذا كانت سائمة ترعى في الأربعين واحدة، أربعين رأس فيما فيه إلا واحدة، مئة واحد عشرين ما فيه إلا اثنتين، مئتان واحدة فيها ثلاث، ثم في كل مئة شهر. وهكذا زكاة الإبل والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل الراعي شاة، في العشر شاتان، في الخمسة عشر من الإبل ثلاث شياة، في العشرين أربع شياة، فإذا خمسة وعشرين فيها بنت مخاض أنت بكرة لا سنة. وهكذا في البقر إذا كانت سائمة أو للتجارة هم من الزكاة، سواء كان سائمة أو للتجارة، السائمة لها زكاة واللي في التجارة زكاة زكاة النقود. وهكذا السلع اللي عندك أواني أو ملابس أو سيارات للبيع زكاة، زكاة قيمة، إذا كانت اللي عندك تبلغ عشرة آلاف زكاة عشرة آلاف، ربع العشر مئتين وخمسين، عشر عشرها ألف، ربع العشر مئتان وخمسين، مئة ألف ألفان ونص، مليون زكاة ربع العشر خمسة وعشرين ألف. جاهد نفسك، جاهد، انظر في السيارات قيمتها، في الأراضي اللي عندك، في البيوت، في النخيل التي للبيع قد عزمت على بيعها، إذا حال عليها الحول زكي. الله أمرك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال سبحانه ولا يكنز الله الفضة ولا ينفقون في سبيله فبشرهم بعذاب أليم. في سبيل الله في الزكاة في حقها الذي أوجب الله. وهكذا فرجك تحفظه عن الزنا والفواحش وأسباب ذلك، وهكذا أولادك من الذكور والإناث تحرص عليهم، هكذا زوجتك، هكذا إخوانك اللي تحت يدك أخواتك، تتقي الله فيهم، في صيام رمضان تتقي الله إذا جاء رمضان صمنا مع الناس تصوم كما أمر الله، تحفظ صوبك عن اللغو عن الغيبة والنميمة عن المعاصي، لا تجرح صومك، صون صيامك عن كل المعاصي، وعليك بكسب الحلال، أفطر على حلال وتسحر من الحلال من كسب طيب واحذر الحرام، صم صوما صحيحا، إذا صمت لن تصوم جوارحك عن كل ما حرم الله. هكذا الصوم الكامل أن يصوم عن الطعام والشراب وعن كل ما حرم الله، وهكذا في حجك لا ترفث ولا تفسق، إذا حججت صنص حجك عن جميع المعاصي، احذر في جميع الأحوال ولا سيما في حجك وبعده وقبله، احذر المعاصي قبله وبعده. هكذا في المعاملات بيعك وشرائك، احذر الغش والخيانة والكذب. مر النبي صلى الله عليه وسلم على صفرة من طعام في السوق، ومر في السوق بيع محل الشراء، مر على صفرة من طعام كأنها حس بشيء فيها، فأدخل يده بها، أدخل يده النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فإذا داخلها رطب فيه ماء، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ وش هذا؟ قال أصابت السماء يا رسول الله، أصابه المطر. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. يبيع الصفرة وداخلها مو طيب، من غشنا فليس منا. المقصود أن كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدعوة إلى كل خير، فيه التحذير من كل شر، من كل شر. فأوصيكم نفسي بتقوى الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله في جميع الأحوال، وتقوى الله هي طاعة أوامر وترك نواهيه والإخلاص له جل وعلا والوقوف عند حدوده، ومن تقواها العناية بالقرآن، من تقوى الله العناية بالقرآن والتدبر معانيه والأكثر من تلاوته حفظا أو نظرا مع التدبر والتعقل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته، ما نزل لجعل في الدولاب، لا نزل ليقرأ ويتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. ويقول الناس يوم عرفة إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن أحصنتم بكتاب الله، ويقول إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وأهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي، زوجاته وقرابات يذكرون الله، يذكروا أمة بهم أن يحسنوا إليهم ويرفقوا بهم ويوصوهم بالحق ويعطوهم حقوقهم. وقيل لعبد الله بن أبي أوفى بماذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أوصى بكتاب الله، يعني أوصى بالقرآن. ما القرآن؟ وصية الله ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام. القرآن وصية الله ووصية الرسول، الله جل وعلا أوصانا بهذا الكتاب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا، يعني وصيته وأمره، وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني، تقشعر الجلود الذين يخشى ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، هذا كتاب الله. أحسن الحديث كتاب الله، وهو أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، فهو أحسن القصص، قص علينا أخبار الماضين، أخبار آدم وأخبار نوح وهود وصالح وغيرهم من الرسل المذكورين في القرآن، وقص علينا أخبار أممهم وما جرى لهم من العقوبات وما جرى للمتقين من النصر والتأييد، قص علينا أخبارها، هو أحسن القصص، ما في قصص أحسن منه، وهو أحسن الحديث، يعني أحسن الكلام وأفضل الكلام كتاب الله. فالوصية أيها الإخوة رجالا ونساء جنا وإنسا، أيها الإخوة الوصية كتاب الله، العناية العناية والتدبر والتعقل والعمل، وسنة الرسل داخلة في ذلك، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله، لأن الله أوحى إليه القرآن والسنة، قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن مثله معه. فالوصية القرآن والسنة، عليكم بسنة الرسول أيضا، الحديث الصحيحة الاستفادة منها وحفظ ما تيسر منها والسؤال عما أشكل منها، لأن الله أوصى بها. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون أمره، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، نسأل الله العافية. الوصية لنفسي ولكم ولجميع المسلمين ولكل من بلغه هذا الكلام، الوصية تقوى الله والعناية بكتاب الله والاجتماع على ذلك قولا وعملا ومذاكرة وصية. ومن ضيع ذلك خسر. والعصي إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم أهل السعادة، هم أهل الربح، آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة وأدوا فرائضه وتركوا محارمه وتواصوا بحق، تناصحوا فيما بينهم، تواصوا، أمروا بالمعروف نهوا عن المنكر، ثم مع ذلك صبروا، مع هذا صبروا ما جزعوا، صبروا حتى لحقوا بربهم حتى ماتوا. وهم مذكورون في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. هذا شأنهم، هذا شأن المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال تعالى: أولئك سيرحمهم الله. هذا جزاؤهم، أولئك سيرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق والهداية والتسديد، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. وهم المذكورون في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال اسمه في هذا المعنى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، البر والتقوى أداء فرائض الله وترك محارم، البر والتقوى أداء فرائض الله وترك محارم الله. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وسبك بين أصابعه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا استكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا كون متعاون على البر والتقوى، متناصحين، متواصين بالحق، دعاة للخير، محذرين من الشر، صبر في جميع الأحوال، في جميع الأحوال صبر مع أهلكم، مع أولادكم، مع جيرانكم، مع جواسائكم، مع جميع المسلمين أينما كنتم، في الباخرة، في الطائرة، في السيارة، في البر، في البحر، في أي مكان، كونوا متواصين بالحق، متناصحين، متعاونين بالتقوى، دعاة للخير، محذرين من الشر، معتني بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا. والله المسؤول بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يوفقنا للعناية بكتابه والاهتداء به والعمل بما فيه، وأن يكون خلقا لنا كما كان خلقا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويجعلنا وإياكم من أنصاره والدعاة إليه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نحن ولا قوة إلا بالله. جزى الله خيرا سماحة الشيخ على هذه الكلمات وهذه التوجيهات التي أسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع بها. ثم إن هناك جمعا كبيرا من الأسئلة تقدم بها كثير من الإخوة والأخوات، ولا نستطيع عرض جميع الأسئلة، فليعذرنا الإخوة الذين لن نتمكن من عرض أسئلتهم، وسنعرض بعضا مما جاء. سائل يقول: سماحة الشيخ، إنني شاب استقمت على دين الله منذ شهر تقريبا، وإنني يا شيخ إنني شاب نعم يقول إنني شاب استقمت على دين الله منذ شهر تقريبا، ويقول إنني أشعر بالثبات إذا كنت مع بعض الإخوة الصالحين، وعندما أفارقهم بسبب انشغالي وأعمالي أجد نقصا في الإيمان، فبماذا تنصحونني؟ نوصيك بالاستقامة على صحبة الأخيار، وإذا فرقتهم لبعض أشغالك فاتق الله وراقب الله، وتذكر أن الله رقيب عليك وهو أعظم منهم، إن الله كان على كل شيء رقيبا، الذي يراك حين تقوم وتغلبك في الساجدين، لا تحزن إن الله معنا والله يراقبك، فاتق الله وتذكر أنك بين يديه وأنه يراك على الطاعة والمعصية جميعا، فاحذر. قال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه، قال: وإياي فارهبون. فنوصيك بالصدق مع الله والاستقامة على دين الله في خلوتك ومع أصحابك وفي كل مكان، فأنت في مسمع من الله ومرعى يسمع كلامك ويراك، فاستحي من الله واحذره جل وعلا أعظم من حذرك من أهلك وغير أهلك. هذا سائل يقول: ما حكم من مات على الشرك الأكبر وهو لا يعلم أنه شرك أكبر؟ من مات على الشرك قال الله فيه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ما كان المشركين يأمرون بمساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبط أعمالهم في النار هم خالدون. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. هذا موعدهم، وأمره إلى الله، إذا كان عنده جهل في أشياء أمره إلى الله جل وعلا. الحكم على الظاهر، من ظاهره الشرك حكمه حكم المشركين، وأمره إلى الله جل وعلا، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. أخ يقول: قربت الامتحانات، فهل من نصيحة للطلاب يا سماحة الشيخ؟ نعم، ننصح الطلاب جميعا بالجد والعناية والمذاكرة للدروس ليلا ونهارا، والتعاون ما بينهم في حل المشاكل، وسؤال الله التوفيق والعون، والحذر من المعاصي، والحرص على محافظة الصلاة في الجماعة الفجر وغيرها، وعلى بر الوالدين وصلة الرحم وأداء حق الزوجة إلى غير ذلك. نوصيهم بتقوى الله والاستقامة على دينه والمحافظة على ما أوجب الله وترك ما حرم الله، وهذا يعينهم على النجاح في دروسهم. كل واحد عليه يتقي الله ويحافظ على ما وجب الله عليه من صلاة وغيرها، ويجتهد في بر والديه وإعطائهم حقوقهم، وإنصاف الزوجة وإعطاء حقها إن كان له زوجة، وحفظ الوقت من القيل والقال الذي لا فائدة فيه، يحفظ وقته بالمذاكرة مع إخوانه، بالمذاكرة وحده، بسؤال الله التوفيق، يرضى إلى الله، يسأل ربه التوفيق والإعانة، مع العناية بمراجعة الدروس والتعاون مع الزملاء، مع الحرص على طاعة الله ورسوله وعلى أداء الحقوق التي عليه. سماحة الوالد، سائل يقول: رجل قال إن العقيدة تعقيد، فما قولكم في قوله هذا؟ أين؟ يقول: إن العقيدة تعقيد. هذا كلام شنيع، إذا كان قصده العقيدة توحيد وعقيدة المؤمنين أنها تعقيد، هذا ردة عن الإسلام، كفر بالله، معناها أنها ما فيها فائدة وأنها غير معلومة وأنها معقدة، هذا كلام قبيح وردة عن الإسلام. فلا بد يراجع نفسه ويتقي الله. العقيدة هي أصل الدين، هي أساس الدين. العقيدة لا إله إلا الله، توحيد الله والإخلاص له، وترك الإشراك به، والإيمان بأسمائه وصفاته، وطاعة أوامره، هذه العقيدة، ما فيها تعقيد، هذه العقيدة. أخ يقول: ما الدليل على أن الطواف لا بد فيه من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر؟ الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ. صحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: لما أراد صلى الله عليه وسلم يطوف توضأ، وقال صلى الله عليه وسلم: الطواف بالصلاة. إلا أن الله أباح فيه الكلام، جاء هذا موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس، والموقوف أصح في الرواية لكنه مرفوع من جهة المعنى، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي. فهو صلى والنبي طاف طاهرا وقال: خذوا عني مناسككم. وقال ابن عباس: أطراف صلاة. إلا أن الله أباح في الكلام، هذا ما يقال من جهة الرأي، ولهذا جاء مرفوعا في الرواية الأخرى. نعم. سائر يقول: قال الله تعالى: ومن ذلك منع الحائض من الطواف، لما حضرت عائشة منعها من الطواف حتى تطهر. نعم. سائر يقول: قال الله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ما المقصود بالنور في الآية؟ وهل الكفار كانوا في نور؟ يقول الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هو سبحانه ولي الذين آمنوا وناصرهم ومعينهم وموفقهم، يخرجهم من الظلمات، ظلمات الشرك، ظلمات المعاصي والبدع، إلى نور الحق والحق والتوحيد والإيمان، يعني بواسطة الرسل وبواسطة كتبه المنزلة. والذين كفروا كفار قريش، كفار بني إسرائيل، كفار غيرهم، أولياءهم الطاغوت، الطاغوت الشياطين، أولياءهم الشياطين من الإنس والجن، يخرجونهم يعني الشياطين هم الطواغيت من النور، من التوحيد والحق، إلى الظلمات، إلى ظلمات الشرك والجهل والمعاصي والبدع. فالنور التوحيد والإيمان والهدى، والظلمات الشرك والمعاصي والبدع، نسأل الله العافية. سائلة تسأل عن حكم لبس البنطلون بالنسبة للنساء لأنه انتشر في هذه الآونة الأخيرة. ننصح أن لا يلبس البنطلون، لأن من لباس الكفرة ينبغي تركه، وأن لا تلبس إلا لباس بنات جنسها، بنات بلدها، تلبس ملابس بلدها، لا تشد عنهم، وتحرص على اللباس الساتر المتوسط، ليس فيه ضيق ولا رقة، بل يسر من غير ضيق، يبدي حجم الأعضاء. تلبس ملابس العادية لبلدها مع مراعاة كونه ساترا، ليس ضيقا متوسطا، لا واسعا ولا ضيقا، ليس فيه تشبه بالكفار ولا بالرجال، ملابس ليس فيها تشبه بالرجال ولا بالكفار، ملابس بنات جنسها في بلدها، لا تلبس ثياب الشهرة وملابس الشهرة. جزاكم الله خيرا. أخ يسأل يقول: سماحة الشيخ، ما حكم من يسافر إلى بلاد الكفرة والمشركين للدراسة أو للعمل أو لاجئا هناك؟ الوصية الحذر من ذلك، إلا إذا كان ذا علم يدعو إلى الله ويعلم الناس ولا يخشى على دينه، لأن عنده علم وبصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. ويروى عنه عليه السلام وقال: من جامع المشرك وسكناه هو مثله، لكن في سنده ضعف، لكن قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، يكفي في الحذر. والله يقول جل وعلا: إن لن يتوفاه الملائكة ظالم أنفسهم، يعني بلقائنا بين أنفس المشركين. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، يعني رجال الآية. في الحديث الصحيح: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، يعني حتى يفارق المشركين. فالوصية الحذر من الذهاب إليهم والجلوس بينهم، لا للتجارة ولا للدراسة، إلا من كان عنده علم وهدى وبصيرة يدعو إلى الله ويتعلم أشياء أخرى يحتاجها ويدعو إلى الله ويرشد إليه ويظهر دينه لا بأس. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: إذا عين شخص إماما في مسجد من المساجد أو مؤذنا فيه ثم وكل شخصا آخر ليقوم بهذا العمل مقابل أن يعطيه كامل الراتب أو يعطيه جزءا منه، فما الحكم في ذلك؟ لا أعلم في هذا الشيء. إذا أخبر أوقاف الجهات المختصة ووافقت لا بد يخبرهم، إذا وافقوا لا بأس، وإلا فلا يفعل من انتقاء نفسه، لأنهم لم يأذنوا له في التوكيد، فإذا أذنوا له في التوكيد ووكل من يصلح فلا بأس. سائلة تقول إنها اعتمرت ثم نسيت أن تقص شعرها ولم تتذكر إلا بعد يومين، فكيف تفعل؟ إذا طافت المعتمر وسعى ونسي التقصير يقص في بلده، متى ذكر يقص، متى ذكر في الطريق أو في بلده يقص، وإن كان حصل جماع قبل ذلك، امرأة جمعها زوجها أو رجل جمع زوجته قبل أن يقصر يفدي، يذبح شاه في مكة، يوكل من يذبحها في مكة للفقراء لكونه أتى الجماع قبل أن يتحلل. نعم. يقول: توفيت والدتي وعليها صيام من شهر رمضان، حيث إنها كانت تعاني من عدة أمراض ولم تستطع القضاء فتوفيت، فكيف أفعل؟ إذا أفطر المسلم للمرض ومات في مرضه معلش معلش، لا قضاء ولا إطعام، إذا مات في مرضه. أما إن طاب عافاه الله ولكن تساهل يطلع عنه، يقضي عنه أقرباؤه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن لم يصوم أطعموا عنه، عن كل يوم يطعم مسكين نص عن كل يوم إذا ما صاموا عنه. أما إذا مات في مرضه ما طاب معه الأهل معلش، لا يقضى عن شيء ولا يصدع عن شيء، ما يجي شيء معذور. سائل يسأل عن صحة صلاة التسبيح وهل تكفر الذنوب؟ صلاة التسبيح غير صحيح، حديث صلاة التسبيح غير صحيح، حديث صلاة التسبيح غير صحيح، بل خبر منكر لا أصل له. نعم. يقول: لي زملاء في العمل لا يصلون، وقد نصحتهم بكل الوسائل التي يقول لي زملاء في العمل لا يصلون وقد نصحتهم بكل الوسائل ولكنهم لم يستمعوا لي، فماذا أفعل معهم؟ ترفع أمرهم إلى الجهة المسؤولة، إلى المسؤول عن العمل، ترفع أمرهم إليه أنهم متخلفين، أو إلى الهيئة، أو إلى أمير البلد، أو إلى المحكمة، تجتهد في أشياء التي تعين على هدايتهم، لعل الله يهديهم. تبدأ بالمسؤول عنهم، الرئيس أو المدير، لعل الله ينفع، فإذا ما نفعت عندكم هيئة البلد ترفع إلى هيئة البلد لعل الله ينفع بها، أو المحكمة أو الأمير، بس معك واحد واثنين، مو بوحدك، خل معك اثنين وثلاثة تعاونوا معك في نصيحتهم لعل الله يهديهم بأسبابكم، فإذا عجزتم ارفعوا بأمرهم. هؤلاء مجموعة من الموظفين يقولون إنهم يعملون في دائرة وبالقرب منهم مسجد تقام فيه الصلاة ويسمعون الأذان والإقامة، ولكنهم يصلون داخل الإدارة جماعة واحدة، فهل فعلهم هذا صحيح؟ ظاهر الكتاب والسنة أنهم يلزمهم أن يصلوا مع جماعة المسجد حولهم، ولا يجوز لهم يصلوا في محلهم ما دام المسجد قريب، يسمعون نداء لو كان يؤذن جند مكبر يسمعونه قريب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. سيد ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوفنا ومرض. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: صلت، هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. سائل يقول: مأموم فاتته ركعة ف فقام ليتم صلاته، فجاء رجل آخر واقتدى به، فهل تصح الصلاة؟ الصحيح لا حرج، إذا قام يقضي واقتدى به آخر جعله إماما له صحت إن شاء الله، لكن لو صلى كل واحد الحالة أحسن، ولا تصح. النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت الصلاة هو والمغيرة قضى كل واحد وحده ما أما أحدهم الآخر. في الصحيح عن صحيح مسلم أن المغيرة رضي الله عنه من شعبة في غزوة تبوك قال ذهب أن لم يقضي حاجته صلاة الفجر، فلما جاء وتوضأ وكان عليه خفان، فلما أراد يغسل رجلين أهويت لأن جاءه فيه، فقال يا مغيرة دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قال ثم ذهبنا إلى الجماعة يعني الجيش محل الجيش محل الجماعة في غزوة تبوك، فوجدناهم قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم صلاة الفجر لأن تأخر النبي عليه من عادة، فقدموا عبد الرحمن يصلي بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراه عبد الرحمن أراد يتأخر، فأشار الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر كمل صلاته، ثم صف النبي مع الناس في المغيرة وقد فاتهم ركعة، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة كل واحد قضى ركعة التي فاتت. فدل هذا على فوائد، منها أن إذا تأخر الإمام عن عادته يقدم المأمومون ما يصلي بهم، لا يتأخرون لا يتعطلون ولا يجوز أن يعترض عليهم، إذا تأخر عن عادته ليس له أن يعترض وهم يقدمون يصلي بهم. ومنها أن الإنسان إذا فات الشيء يقضي ما فاته، يصلي مع الإمام ما بقي ما أدرك، ثم إذا سلم الإمام يقضي يقوم يقضي كل يقضي كل واحد يقضي نفسه ما فاته، هذا هو المشروع. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، عندي ولد لا يصلي وقد نصحته وضربته، ولكن كلما سألته عن الصلاة قال صليت رغم علمي أنه يكذب، فهل يجوز لي طرده من البيت والبراءة منه؟ عليك أن تجاهد في إصلاحه، فإذا لم يستقم فلك طرده وإبعاده، لكن الاجتهاد في إصلاحه وتوجيهه ولو بالتأديب ولو بالضرب أولى من طرده، لعل الله يهديه بأسبابه، لأنك إذا طردت قد يكون شره أكثر فساده أكثر، لكن تجتهد في إصلاحه ولو بالتأديب لعل الله يجعل ذلك سببا لصلاحه ولا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر، أمر بضربهم. جزاكم الله خيرا. هذا موظف يعمل في صيدلية، يقول إن رئيسه في الصيدلية امرأة، يقول مع وجود الرجل البديل فبماذا تنصحوني؟ ننصحك لا توظف معها، لا تجعل تكون تحت رئاسة امرأة، لا توظف معها، إن كانت رئيسة احذر، دور عمل الآخر، الدنيا الشيطان حريص نسأل الله السلامة. فلا ننصحك ألا تكون تحت إبرتها، بل دور عمل يكون رئيس الرجل، يكون تكون مع الرجال لا مع النساء، هذا أحوط لك وأبعد لك عن الشر والخطر نسأل الله السلامة. سماحة الشيخ، مجموعة نساء مدرسات يذهبن مجموعة مع السائق مسافة 120 كيلو للتدريس في مدرسة في منطقة أخرى، فما حكم ذلك؟ الأصل وجوب المحرم، هذا هو الأصل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسهل امرأة إلا مع ذي محرم. بعض أهل العلم يرخص في هذا لأنهم جماعة والخطر بعيد، ولكن ظاهر السنة المنع، ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم المنع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فالواجب على المسؤولين عن تدريس النساء أن ينظروا كل بلد يكون مهما أمكن مدرساتها منها حتى لا يحتاجن إلى السفر بدون محرم، ينبغي أن يعالج الموضوع هذا بكل عناية لأنه موضوع خطير، ينبغي أن يعالج من الجهة المسؤولة. سماحة الشيخ، قد اقترب دخول شهر رمضان ومن الناس من بدأ يستعد له لقضاء لياليه في بعض المعاصي، فهل من كلمة توجيهية؟ نوصي الجميع بتقوى الله وأن يستعدوا له بالعزم الصادق على صومه والتحفظ فيه وقيام ليله. نوصي الجميع بالبشارة بهذا الشهر والترحيب والفرح به. كان النبي يبشر أصحابه بهذا الشهر العظيم، يقول أتاكم رمضان شهر مبارك شهر بركة يغشاكم الله فيه فيحط الخطايا ويستجيب الدعاء جل وعلا، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهيكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا أغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا أغفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول الرب جل وعلا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجيبه، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف من الصائم يطيب عند الله من ريح مسك. فنوصي جميعا بتقوى الله والإعداد على الشهر الكريم من عزم